وتقييم العمليات والمشاريع التي تقوم بها هذه الجمعيات وفق واحد الرؤية واضحة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة المكونات المؤسساتية والمدنية والبيئة العامة لمجال تدخل هذه الجمعيات وطبيعة الفئات المستهدفة وخصوصيتها، وذلك بالاعتماد على معايير ومؤشرات علمية وركائز متينة وجامعة تستوفي الشروط ومحددة للأولويات، ولها أهداف قابلة للتنزيل مع اعتماد النهج التقييمي والتقويمي للنتائج والمخرجات. هذا العمل، هذه الاستراتيجية أو هذه المقاربة التي سيتم ترجمتها عبر مشاريع وعمليات تحسيسية تواصلية متواصلة مع هذا المكون الاجتماعي الهام والذي نعتبره شريكا استراتيجيا في الحد من الوتيرة التصاعدية لدائرة حوادث السير الذي تستهدف بالدرجة الأولى هو تقويم سلوك المستعملين الطريق. بارك الله فيك أستاذي الفاضل أستاذ العربي بالكبير رئيس مصلحة المجتمع المدني بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تحية لكم وتحية لكل فعاليات المجتمع المدني، وشكرا على كل هالتوضيحات القيمة من طرفكم، شكرا جزيلا وإلى الملتقى بحول الله. العفو سيدي كريم. إذن ختاما بإذن الله تعالى نشكر زميلة ليلى ملوك في الهندسة الصوتية والزميل زهير بوشناق في الإخراج. مستمعينا الكرام، في نهاية حلقتنا وختاما نقول نبقاو دائما حاضرين باش نبقاو دائما مجموعين. كفانا حوادث، كفانا كوارث، كفانا أرامل ويتامى بسبب حرب الطرق. موعدنا يتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل صباح يوم السبت المقبل إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الإذاعة. هذه تحياتي أنا إيمان عواد، تبقوا على خير. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. تلقيح ضد فيروس كورونا في بلادنا غادي يهم كل المواطنات والمواطنين المغاربة وحتى الأجانب المقيمين في المغرب واللي العمر ديالهم من 17 سنة للفوق. غادي يشمل التلقيح إن شاء الله لجميع المغاربة. خاصكم تعرفوا أن اللقاح ضد كورونا مجاني لجميع المواطنين. هذا اللقاح هو على شكل جوج ديال الجرعات. من بعد ما تديروا الجرعة الأولى الطاقم الطبي كيعطيكم موعد باش تديروا الجرعة الثانية. هذا الموعد ضروري تحترموه. الجرعة الثانية إلا ما درتوهاش بحال إلا ما تلقحتوش نهائيا. وخاصكم تعرفوا كذلك أنه ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية ما كاين لا مناعة لا والو. المناعة ما كتجي إلا أسابيع من بعد الجرعة الثانية. هاد الشيء علاش خاصنا ضروري نحميو الصحة ديالنا وصحة الناس اللي دايرين بينا، ونبقاو ديما ملتزمين بالإجراءات الوقائية المعروفة: الكمامة، النظافة، والتباعد. هاد الشيء راه ما كافيش للقضاء على الفيروس، حيت خاصنا نتسناو حتى نوصلوا لتلقيح 80% ديال السكان في بلادنا، عاد ديك الساعة يمكن نقولوا بلي حققنا المناعة الجماعية. وإلا وصلنا لهاد المرحلة غادي نحققوا السلامة والصحة لينا ولبلادنا ورجعوا لحياتنا العادية. الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، نحمي راسي نحمي بلادي. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. قلبك إن قلت السفير هو مضطرمي لولدها ولم تريق دمعا على ضلالي ولا أرق تائذ الباني والعالمي ولا أعرسك توبيعا فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام وأثبت الوجد خطي عبراتي يا نائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عادتك حالي لا سر بمستتر عن الوشاة ولا دائب ما حطني النصح لك إلا لست أسمعه إن المحب علي عذني في صممي إني اتهمت نصيح الشيب في عدلي والشيب أبعد في عن التهم فإن أمرتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لبرد جماع والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه يا أنفطم فاصرف هواها وحاذر أن تواليه وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيمي ك كم حسنت لذاتا للمرء قاتلتا من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدسم سامي من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من التخام والسبريق الدمع من عين القادم تلأ من المحارم وزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما محضاك النصح فالتهيم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزوجت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرضي ولم أصوم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من غرام وشد من سغم أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمام وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا نعم

من أجل تلقي أو تقديم معلومات حول هذا الوباء. وفي الأخير هذه المعلومات والنصائح كاملين كنقولها باش نتحدوا جميع ونقضيوا على هذا الفيروس. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. يا رسول الله.

المدينة السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. طفل يقرأ. بسم الله تعالى اقرأ واصعد نحو القمة. طفل يقرأ، برنامج أسبوعي من الأطفال وإليهم، أبطاله قراء صغار ويافعون. بسم الله الكون علما أدبا فكرا فنا، وتعلمه ركنا ركنا وامض به موفور الهمة. طفل يقرأ، برنامج ثقافي يستضيف ثلة من الأطفال في جلسة قراءة وتفاعل وحوار. مثل الطير يغادر وكرة، مثل النحلة فوق الزهرة، ابحث عن معنى عن فكرة أنشدها في أعذب نغمة. اقرأ. طفل يقرأ، من إعداد وتقديم فتيحة حمداوي. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ كانت أول كلمة، اقرأ كانت أول كلمة. سلام الله عليكم مستمعي الأوفياء، ورحمة منه تعالى وبركاته. ويتجدد لقاء القراءة ومداعبة الأفكار مع عشاق المطالعة والمناقشة والحوار، وأبطال حلقتنا اليوم تلاميذ المرحلة الإعدادية بمدينة تمارا. ورحب بهم تباعا، والبدء مع سارة. مرحبا سارة. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم صديقتكم سارة غصب من معهد النبيل، أدرس بمستوى الثاني إعدادي. أود أن أشارك معكم اليوم كتاب القراءة أولا للمؤلف محمد عدنان سالم. مرحبا بك سارة، ومرحبا بهذا الكتاب، تفضلي قدمي لنا نبدا عنه. يعرض الكتاب قضايا أساسية ترتبط بالقراءة، استهلها بإعطاء تعريف للقراءة، كما اعتبرها غدة للروح والفكر بقوله: القراءة هي نور الحياة، هي عينان مشعتان لإدراك الحياة، هي رياضة العقل، هي سفينة تنقلنا بعيدا حتى نفهم العالم. كما عرض أهمية القراءة في حياة الإنسان، جعل القراءة مفتاح النجاح وسبيل التعلم، ولا يوجد ما ينافسها من حيث الأهمية، إذ هي باب واسع وبستان مثمر متنوع الثمار، يمنح الإنسان حرية الاختيار وتنويع المقروءات. وقد أعطى الكاتب حلولا لغير المهتمين بالقراءة ونصائح: اختيار السيف الذي يرق القارئ، المنافسة مع أفراد القسم والأصدقاء، مصاحبة القراء، وزيادة بعض المعارض. إذن مرحبا بكتاب القراءة أولا للكاتب محمد عدنان سالم. سارة، واش يمكن نعرف كيفاش اخترتي هذا الكتاب؟ عشقي وحبي للقراءة جعلني أختاره، وأحببت مضامينه. أنت اخترتيه انطلاقا من العنوان؟ نعم. مرحبا، لأن غالب الأحيان العنوان كيكون هو الذي يلفت الانتباه أولا. إذن هذا الكتاب هذا طرح فيه الكاتب واحد المجموعة ديال التساؤلات، وأجاب عنها لينير القراء وليرشدهم إلى سبل القراءة. فالكاتب من بين الأسئلة التي طرح: لماذا القراءة؟ ماذا نقرأ؟ كيف نقرأ؟ واش يمكن لك تعطينا إجابات مقتضبة عن كل واحد منها؟ لماذا نقرأ؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله سبحانه وتعالى بين الفضل والفرق بين الشخص الذي يعلم ويقرأ والشخص الذي لا يقرأ. فالإنسان المتعلم هو شخص مستنير الذهن، قادر على حل مشاكله، يستطيع التأثير في الناس بعلمه، وكذلك هو إنسان ناجح في حياته على عكس الذي لا يقرأ. وكما قيل: العلم نور والجهل عار. وجوابا عن سؤال ماذا نقرأ؟ نقرأ ما يعجبنا، حيث أن الكاتب أشار إلى حرية اختيار الكتب التي يمكن أن نقرأها. وجوابا عن سؤال كيف نقرأ؟ نقرأ بتأني حتى نفهم المواضيع الأساسية للكاتب، وخصوصا عندما يكون الكاتب قد دقق في كل جزء فتصبح القراءة أحسن. الإنسان يقدر في بداية قراءته لشي كتاب يصيبوا شوية ديال الملل، لأنك يكون باقي ما فهمش المضامين ديال الكتاب. باش يتفادى الإنسان هذاك الملل وذاك النفور من إتمام الكتاب، شنو كتعملي أنت مثلا؟ حتى لو لم يعجبني سأكمله للآخر، لأن الكتاب لا نحكم عليه من النظرة الأولى. أبدأ بقراءة العناوين حتى أجد عنوانا يلفت الأنظر وأقرأه، أما إذا لم يعجبني سأبحث عن عناوين أخرى لافتة. كتبحثي على فقرات أخرى وعناوين أخرى اللي كتحفزك على إتمام قراءة الكتاب. جميل. سارة، من ضمن الأسئلة اللي طرح الكاتب في هذا الكتاب ديال القراءة، أولا كيف نكون عادة القراءة؟ شنو كان الجواب ديالو؟ حتى نكون عادة القراءة يجب أن نتنافس مع أفراد القسم، يجب علينا منافسة القراء، زيارة بعض المعارض والمشاركة في بعض المسابقات. نعم، مثلا انتما ضمن هذه المسابقات وهذا التحدي القراءة اللي داخلين في إطاره، هذا التشجيع ديال الأساتذة ديالكم، لأن المدرسة كتلعب دور في أنها تكون عادة القراءة لدى التلاميذ. جميل. سارة، انت شنو أنواع الكتب اللي كتحبي تقراي؟ أحب تنوع المقروءات. نعم، إذا مرة رواية، مرة كتاب فكري معين. إذا مشكورة سارة على مشاركتك هذه معنا بكتاب القراءة أولا للكاتب محمد عدنان سالم. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى، بالتحدي لا سوى، حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء، حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء، خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء، كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى، كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى، بالتحدي لا سوى، ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه، ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه، وادع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، وادع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه، كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى، كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى، بالتحدي لا سوى، إنما المشتاق للمجد التليد، لن تراه مستكينا كالعبيد، إنما المشتاق للمجد التليد، لن تراه مستكينا كالعبيد، إنه ليث البرايا ثابت، يمتطي العز بعزم من حديد، إنه ليث البرايا ثابت، يمتطي العز بعزم من حديد، يمتطي العز بعزم من حديد. ونلتقي مع المشارك الثاني في حلقتنا هذه، إنه صديقنا آدم. مرحبا آدم. السلام عليكم، اسمي آدم مغري من مدينة مرة، أقرأ بمعهد نابيل المستوى الثاني إعدادي. جئت اليوم لأتحدث لكم عن مسرحية أعجبتني العنوان المسرحية هو وردة الخادمة. الجمال سر من أسرار الحياة، والمسرح كنز من الكنوز الإبداعية التي جسدت مظاهر الحياة في النص وعلى الخشبة لتحويل الأفكار إلى مشاهد تخاطب الضمير الإنساني ليرى ما غفلت عنه عيناه في حياته ويطل عبره إلى معاناة الفئات المحرومة داخل المجتمع. بعد من تلك الصور تعرضه مسرحية وردة الخادمة من كتاب مسرحيات تربوية للكاتب جمال الدين حريفي والكاتبة زهرة الرحالي. تدور أحداث هذا النص حول معاناة وردة بعد موت أمها وبيع أبيها لها إلى امرأة كانت تضربها دون سبب وتجعلها تنظف المنزل ليلا ونهارا، وهذا ما جعلها تهرب إلى الشارع، لكن المتشردين أولاد الليل اغتصبوها مما جعلها تلد ولدا وهي في سن 13. لكن وردة لم تبع ابنها أو تسمح فيه كما حدث لها، بل حمته لأنه مهما حدث يبقى إنسانا. مرحبا بهذه المسرحية الدراما التي تمثل واقعا مرا، نعم، ولكنه موجود في المجتمعات. آدم، هذه المسرحية هذه واش انت شاركت في تقديم مشاهدها فوق خشبة المسرح؟ نعم. إذن شنو اللي تارك في الموضوع ديال هذه المسرحية يا آدم؟ اللي تارني في الموضوع ديال المسرحية هو أنها تحكي عن واقع مر في المجتمع ديالنا، هما بعض الأطفال اللي متشردين واللي ما عندهمش مأوى، اللي ما عندهمش، اللي ممكن ما عندهمش آباء ولا أمهات. وانت فرأيك شنو الحل لهذه الظاهرة هذه؟ ممكن ندير لهم خيريات، يكونوا فيهم ألعاب، يكونوا فيهم أطفال، يكونوا فيهم معلمين باش يحسوا، باش زعما ما يحسوش بالغياب ديال الأساتذة، باش ما يحسوش بالغياب ديال الأمهات والآباء، يديروا لهم أنشطة ماشي غير يبقاو في الشارع، حيت لبقاو في الشارع ما غاديش يديروا شي حاجة، يعيشوا غير بؤساء في الحياة. صح. نعم. آدم، أنتم كتلاميذ شنو يمكن لكم تعملوا باش تساهموا في القضاء على هذه الظاهرة ولا في التوعية حولها؟ احنا باش نساعدوا هذوك الاطفال ممكن نبقاو نمشيو عندهم الخيريه مره نلعبوا معهم باش يحسوا بالله راه عندهم تاهما اصدقاء، يحسوا براسهم زعما تاهما بحالنا بحالهم، ما يحسوش بالغياب ديال الاباء وما يحسوش بحال هما زعما عندهم نقص علينا، باش نكونوا بحالنا بحالهم. فقط العائله كنمشيو مره في الشهر ولا مره في السيمانه، نمشيو لشي خيريه، كنمشيو للاطفال كنلعبوا معاهم، كنشاركوا معاهم بزاف الاشياء، هذا اللي كيخلي انا الاطفال يفرحوا. نعم. وما يحسوش براسهم بوحديتهم، ما يبقاوش في ديك الحياه الروتينيه يوميا كيديروا نفس الحاجه، يكون شي حاجه اللي كتفرحهم باش يحسوا براسهم اطفال عاديين حتى هما، ما يبقاوش كئيبين. نعم. وشنو يمكن ايضا تعملوا كتلاميذ؟ ممكن نوعيو الناس، نبقاو نديروا بحوث، نوريوها للناس ونوعيهم بالله على هاد الاطفال هادو اللي منسيين في المجتمع. وهاد المسرحيه هي كتعطينا توعيه لهاد الظاهره ديال الاطفال المتشردين. وهاد الأطفال هادو في هاد الخيريات باش يكونوا مثلا عناصر فاعلين في المجتمع، يفيدوا نفوسهم ويفيدوا أيضا في المجتمع ديالهم، شنو كتقترح انت كبرامج اللي تكون مثلا في هاد الجمعيات هادي؟ ممكن لهاد التلاميذ يتعلموا أشياء ويمشيوا يحاولوا يطبقوها، مثلا شي عمل مثلا يحاولوا يخرجوا مرة يبقاو يديروه، شي أنشطة موازية بحال هكا يبقاو يديروها مرة. نعم. إذا توجههم سواء في التعليم ديالهم، تواكب معهم بأنشطة موازية، توجههم في المسار ديالهم اللي غادي في نهاية المطاف يلقاو مهن اللي يدخلوا فيها ويتكفلوا بأنفسهم. نعم. إذا مرحب بهذه الأنشطة الموازية داخل المؤسسات، مرحب الاهتمام ديال التلاميذ بهذه المواضيع الاجتماعية اللي كتخليهم يتقاسموا أفكارهم ويتقاسموا العون مع من يحتاجوا إليه. شكرا لك آدم على تقديمك لهذا الموضوع هذا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في موضوع آخر. أنا إليك الخط يا أمينة، تفضلي. اسمي أمينة أيت العربي، عمري 12 سنة، مستواي الدراسي الأولى إعدادي، أدرس بالمعهد نبيل، أهوى الرسمة، الشعر والقراءة. مرحبا بك أمينة، ماذا اخترتي لتقدمي لنا اليوم؟ اخترت رواية مسير في اختفاء كنزي للكاتب عبد الحميد الغرباوي. تفضلي قدمي لنا ملخص لهذه الرواية. هذه الرواية تتحدث عن مجموعة من الأصدقاء راودهم الشك فيما يخص اختفاء الكلاب في الأحياء، عزموا على اكتشاف السر، وبعد بحث طويل توصلوا إلى الحقيقة، حيث أن رجلين يخرجان من الصرف الصحي وهما المسؤولان عن اختطاف الكلاب بغرض بيعها لمختبرات تجري عليها تجارب لا رحمة فيها ولا شفقة. فقرروا النزول إلى هناك، ولكن تم القبض عليهم من قبل المجرمين، لكن بذكائهم تمكنوا من الفرار وإخبار الشرطة التي ألقت القبض على المجرمين، وبهذا تم فك لغز الكلاب المختطفة. ما السر في اختفاء كنزي؟ أمينة، الكاتب في هذا العنوان شنو عنا بكنزي؟ كنزي ليس معنى كنزا، نعم، بل إنه اسم كلب. اسمه كلب. أمينة، شنو الفائدة اللي استخلصتي من هذا الرواية هذه؟ استخلصت أن الإنسان مرتبط بالحيوان وبالكلب خاصة، فهو حيوان وفي لصاحبه وتربطهما علاقة وطيدة. استخلصت أنه علينا التضامن والتعاون لكي نحقق مرادنا، لأن الأصدقاء تعاونوا فيما بينهم واقتسموا المهام، لذلك اهتدوا إلى حل لغز اختطاف الكلاب. ثم ماذا؟ حفظ الأمانة. فالملاحظ أن هؤلاء الرجال اعتدوا على شيء ليس ملكا لهم. وتشير هذه الرواية أيضا إلى الرفق بالحيوان والاعتناء به. نعم، حيث نقولوا الرفق بالحيوان وحسن معاملة الحيوان، واش كتحضرك بعض المواقف في السنة النبوية الشريفة حول هذا الموضوع؟ نعم، فهناك امرأة حبست قطة ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض ولا هي أطعمتها، فتوعدها الله بدخول جهنم. نعم، إذن هذا حديث حول هذه المرأة التي حبست قطة. وكتعرفي بعض المواقف ديال سيدنا محمد في تعامله مع الحيوان؟ لا. الرسول عليه الصلاة والسلام يوما دخل إلى بستان، وفي هذاك البستان كان واحد الجمل، وهذاك الجمل جاء عند سيدنا النبي يبكي، انحنى عليه وأخذ يبكي. الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على رأس الجمل وعنقه وسألهم من صاحب هذا الجمل. صاحب البستان قال له هو لي يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام الجمل ديالك اشتكاك لي، قال لي بأنك كتعبو بالعمل ولا تطعمه تجيعه. إذن اعتني، اعتني بدابتك هذه وعاملها معاملة حسنة. حسن. إذن هذه قصة من القصص، وهناك عدة مواقف للرسول عليه الصلاة والسلام حول الاعتناء بالحيوان، حتى لما قلناش نربيهم ويكونوا عندنا في بيوتنا كنقولوا على الأقل عدم الإساءة إليهم. واش يمكن لك أمينة تقولي لي شنو المواقف اللي كتبان لك مسيئة للحيوان في المحيط ديالك، في الحي، في المدرسة مثلا؟ نعم، ففي الشارع العام نجد الكثير من الحيوانات تكون مصابة بجروح أو بكسر أو بأمراض. نعم، إذن هاد الحيوانات هذه شنو المطلوب من الإنسان أنه يعمل تجاهها في نظرك؟ يجب عليه أن يعتني بها ويطعمها ويقوم بحسن معاملتها. نعم، على الأقل إطعامها، على الأقل أضعف الإيمان. إذن غنقولوا هذه أيضا ظاهرة من الظواهر اللي متفشية جدا، ولكن الإنسان كإنسان مطالب أنه يتعامل جيدا سواء مع أخيه الإنسان أو مع الحيوانات من حولنا. بعض المواقف ديال الأطفال اللي كتكون مسيئة للحيوانات اللي كتشوفيها مثلا في المحيط ديالك؟ فعندما كنت مرة في من أحد الطرق وجدت طفلا حزم قطة من عنقها وأخذ يلعب بها. تصرف شنيع. شنيع، لأن ذاك مخلوق من مخلوقات الله. نعم، يوجد أيضا عديد من الأطفال يرمون حجارة على الطيور التي تحلق في السماء. نعم، وهذا حتى هو تصرف غير لائق. إذن أمينة، هذه الرواية هذه كيفاش تم اختيارك لها؟ أطاري الأستاذ. مرحبا أمينة، أنت بالنسبة لك شنو كتضيف لك القراءة؟ في الحقيقة عندما أكون أقرأ أنسى الواقع وأكون أعيش مع القصة. تفيدني في تنمية الرصيد اللغوي، تفيدني أيضا في التعابير التي أستفيد منها وأستعملها في الإنشاءات. مرحبا، إذن جميل أن تلاميذ يكونوا كيركزوا على القراءات اللي كتستهويهم أكثر، باش هكذا كتولد عندهم، كتنضج عندهم العادة ديال القراءة كما ناقشنا في بداية هذا اللقاء. إذن مشكورة أمينة على مشاركتك هذه معنا، أرجو أنك تشاركي معنا في لقاء آخر وبكتاب آخر إن شاء الله. وهكذا مستمعي الكرام تصل حلقتنا هذه إلى الختام، وقد كنا خلالها صحبة تلاميذ المرحلة الإعدادية بمدينة تمارا. كانت معنا الصديقة سارة التي قدمت ملخصا لكتاب القراءة أولا للكاتب محمد عدنان سالم. كان معنا آدم الذي قدم مسرحية تحمل عنوان ورد الخادمة. ثم كانت معنا الصديقة أمينة التي قدمت رواية ما السر في اختفاء كنزي للكاتب عبد الحميد.